قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الشيطان قعد لابن آدم بطرقه بطرقه يعني سبله ومسيره فقعد له بطريق الإسلام فقال أتسلم وتذر دينك ودين آبائك؟ قال فعصاه وأسلم. قال وقعد له بطريق الهجرة فقال أتهاجر وتدع أرضك وسماءك؟ وإنما مثل المهاجر كالفرس في الطول فعصاه وهاجر. ثم قعد له بطريق الجهاد وهو جهاد النفس والمال فقال تقاتل فتقتل فتنكح المرأة ويقسم المال؟ قال فعصاه وجاهد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك منهم فمات كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن قتل كان حقا على الله أن يدخله الجنة وإن غرق كان حقا على الله أن يدخله الجنة أو وقصته دابته كان حقا على الله أن يدخله الجنة. وقوله وقصته يعني ضربته أو رمته من على ظهرها. وقوله ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم الآية. قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ثم لآتينهم من بين أيديهم أشككهم في آخرتهم يعني أن لا حساب ولا عذاب ولا جنة ولا نار كما يقوله الكثير ممن أطاع الشيطان. نعم. ومن خلفهم أي أرغبهم في دنياهم يعني الدنيا هي الحياة عندهم فقط وليس بعدها شيء، ومعناه أن الإنسان يأخذ قسطه وحظه فيها من اللذة والمتاع لأنه لا والمتعة لأنه لا يؤمن بالآخرة. نعم. وعن أيمانهم أشبه عليهم أمر دينهم يعني يشككهم في أمر الدين وأنه خرافة وجهل وأنه عمل لا يتطابق مع العقل وكذا إلى آخر ما يأتي به وما يوحي به إلى أوليائه. وعن شمائلهم أشهي لهم المعاصي. وقال ابن يعني يحسن لهم المعاصي ويقول أعط لنفسك ما تريده، أعط نفسك ما تريد، متعها ما دمت تستطيع ذلك. وقال ابن أبي طلحة في رواية العوفي كلاهما عن ابن عباس أما من بين أيديهم فمن قبل دنياهم، وأما يعني يرغبهم في الدنيا. نعم. وأما من خلفهم فأمر آخرتهم يعني ينسيهم أمر الآخرة. وأما عن أيمانهم فمن قبل حسناتهم يزهدهم في الحسنات والأعمال الصالحة يثبطهم عنها. نعم. وأما عن شمائلهم فمن قبل سيئاتهم يرغبهم في السيئات ويحسنها في أعينهم ويسهل عليهم سلوكها. نعم. وقال سعيد بن أبي عروبة عن قتادة أتاهم من بين أيديهم فأخبرهم أنه لا بعث ولا جنة ولا نار. ومن خلفهم من أمر الدنيا فزينها لهم ودعاهم إليها. وعن أيمانهم من قبل حسناتهم بطأهم عنها. وعن شمائلهم زين لهم السيئات والمعاصي ودعاهم إليها وأمرهم بها. أتاك يا ابن آدم من كل وجه غير أنه لم يأتك من فوقك لم يستطع أن يحول بينك وبين رحمة الله. وكان ابن عباس رحمه رضي الله عنه أتاك يا ابن آدم من كل وجه يعني كل طريق يمكن أن يصل إليه منك فإنه بذل جهده في ذلك، فيرى أنه لا يستطيع أن يأتي من فوق لأن رحمة الله تأتي من فوق فلا يستطيع أن يصدها. وكذا روي عن إبراهيم النخعي والحكم بن عيينة والسدي وابن جريج إلا أنهم قالوا من بين أيديهم الدنيا ومن خلفهم الآخرة.

يقال ذأمه ذأمه يذائمه يذأمه ذأما فهو مذؤوم، ويتركون الهمز فيقول فيقول ذمته أذيمه ذيما وذاما، والذام والذيم أبلغ من أبلغ في العيب من الذم. قال والمدحور المقصي وهو المبعد المطرود. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ما نعرف المذؤوم والمذموم إلا واحدا، يعني المذموم والمذموم بمعنى واحد، يعني المبعد المطرود المعيب. نعم. وقال سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن التميمي عن ابن عباس أخرج منها مذؤوما مدحورا، قال مقيتا. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس صغيرا مقيتا مقيتا. وقال السدي مقيتا مقيت مقيتا مطرودا. وقال قتاده لعينا مقيتا. وقال مجاهد منفيا مطرودا. وقال الربيع بن أنس مذؤوما منفيا، والمدحور المصخر. وقوله تعالى لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين، كقوله قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك، وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم، وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وكفى بربك وكيلا.